بدأ التفكك والانحلال في أواخر الدولة الأموية، ولهذا الدولة الأموية إلى 110 تقريبا كانت قوية، وكان الإسلام عزيزا، وتحكيم الدين والشريعة والعلم والحديث والجهاد في سبيل الله كما جاء في هذه الرواية. ثم في أواخر الدولة الأموية بدأ الاضمحلال، وهذا الاضمحلال هو من خلال الفتن التي وجدت في هذه الدولة، وأعقبها كما تعرفون سنة 132 الثورة العباسية، وبدأت دولة العباسيين. وفي الثورة العباسية كثر القتل والدماء والخوف، حتى استقرت الدولة العباسية بعد ذلك، ثم صار لها عهد يسمونه العهد أو العصر الأول العباسي القوي، وكان الخلفاء فيه أقوياء، لكن بدأت تدب في الدولة العباسية أنواع من الفتن. وأشد ما كان له تأثير بدايات الترجمة للكتب اليونانية التي كانت في هذا العصر، لأن الترجمة بدأت في أواخر عهد بني أمية، بدأت ترجمة بعض الكتب الطبية والطبيعية والحساب والرياضيات، لكن في زمن الدولة العباسية بدأت الترجمة للكتب الفلسفية، وهذه الترجمة التي افتخر بها هؤلاء الخلفاء، حتى إنه كما نقرأ في التاريخ يعطون وزن الكتاب المترجم ذهبا، أي واحد يترجم كتاب يوضع في الميزان ويعطى في مقابله ذهبا، وهذا لا شك فيه إغراء للترجمة كما هو في كل وقت. لما يصبح العدو الأعجمي الإفرنجي هو العزيز، وكتبه ومراجعه هي الرائجة، تروج الترجمة كما في العصور المتأخرة. وإنما الذي حدث في تلك الفترة هو أن الترجمة ترجمة لفلسفة يونانية مصادمة للنصوص، ولكن ويا للأسف أولئك الذين تلقفوا هذه الترجمات تلقفوها بنوع من الإعجاب. السلف حذر تحذيرا شديدا من كل ما هو غريب عن الكتاب والسنة ودين الإسلام، لكن كما تعرفون الكتاب المترجم والدولة على المستوى الرسمي تتبناه بشكل قوي جدا، فلا يبعد، وهذا هو ما وقع، أن ينشأ أناس يعجبون بهذه الكتب ويقرؤونها ويرونها كتبا عالية المعنى والمدلول، خاصة المنطق والفلسفة، وهي غريبة عليهم جدا. فالمسلمون تنزل عليهم هذا القرآن الكريم بيسر وسهولة، يعني يرتبط فيه الفهم والعلم والعمل بشكل ميسر منذ بداية نزول القرآن وإلى ختم الرسالة وجمع القرآن والسنة النبوية. فإذا بهذه الثقافة أو الكتب أو العقائد الصعبة، ونشأت صعوبتها من أمرين معروفين، أحدهما الترجمة، لأن الترجمة لا تؤدي المقصود في اللغة الأصلية، فالمترجم يعني قد لا يكون قويا، وإذا ترجم قد لا يترجم بشكل يعني سلس. فالترجمة في الغالب إن لم تكن يعني ترجمة من نوع جيد وقوي ومن خلال ممارسة، وإلا فإنها تغير الكتاب الأصلي وتجعل قراءته أو فهمه على الوجه الصحيح صعبا. هذه علة. العلة الثانية أنها كتب فلسفية في المنطق والفلسفة وما وراء الطبيعة إلى آخره، فظن هؤلاء أن هذه علوم عظيمة وأنها ذات فائدة كبرى وأنه لا يوجد عندنا مثلها. ثم يقارن بين آيات الكتاب الحكيم المبين وبين كلام أرسطو وغيره من الفلاسفة هذا الكلام المعقد الصعب، فيظن أن هذا هو العلم الخاص الذي لا يعرفه إلا الخواص ولا يدركه إلا العقلاء ولا يفهمه إلا الأذكياء. ولا شك أن هذا الفهم كان فهما مقلوبا للأسف. أن تعظم ما لا يستحق التعظيم وأن تهمل ما يستحق التعظيم، بل العظمة والخير والنور والإيمان فيه وحده. فمن خلال الترجمة هذه واحدة، وبدايات ظهور الفرق والافتراق، لأن هذه الفئات لها جذورها الفكرية، وثالثا الأعاجم، وخاصة أن من هؤلاء الأعاجم خاصة في بلاد الفرس وغيرها من أغاضه فتوحات المسلمين فصار يحاول أن يكيد لأمة الإسلام، فصار هؤلاء يتبنون مذاهب الأقليات مثل ما وقع في العالم الإسلامي قبل قرنين من الزمن. الغرب الصليبي يتبنى الأقليات من النصارى، من النصيرية، من الدروز، من الشيعة، من كذا، يتبناهم ويغذيهم. فكذلك أيضا في ذلك الوقت بدأت نوعيات من هؤلاء تتبنى تلك الأفكار، فوقع كما تعرفون جميعا الاختلاف والفرقة والمحنة وانقسام العالم الإسلامي والبلاء العريض الذي وجد، مع أن العالم الإسلامي كان متماسكا في الجملة في تلك القرون إلى سقوط بغداد. فما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في قضية يعني التعليق على هذا الحديث ونحو ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرون الأولى كانت خيرا، القرن الأول كان أفضل، وأن الأمر إنما نشأ بعد ذلك حين وجد الاختلاف والفرقة. وكأنه يشير إلى علاقة الاستقرار السياسي بالاستقرار العقدي والفكري والثقافي ونحو ذلك، وأن هذا يؤثر في هذا كما أن ذاك يؤثر في هذا. الرافضة، والشيخ الشارح يعلق على ذلك، الرافضة لا يقرون بهذا التاريخ كما قلنا في آخر الدرس الماضي. هذا التاريخ عندهم لا قيمة له، تاريخ خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة حتى علي أكثرها لا يقرون بها، وخلافة معاوية ابن أبي سفيان ومن جاء بعده. ولهذا تلاحظون أن أبغض الخلفاء، أبغض الأئمة إليهم الخلفاء الثلاثة وبنو أمية، وعلى رأس بني أمية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فلا يعترفوا بهذا التاريخ. يعني هذا الحديث يقول لا يزال الدين قويا إلى 12 خليفة، 12 هؤلاء لا يعترف بهم الرافضة سوى خلافة علي. فهم لهم تاريخهم الخاص بهم، يعني أن الرافضة تاريخهم ليس هو تاريخنا، يجب أن يعلم هذا. الرافضة تاريخهم سري مظلم، سري مظلم، خلفاء مجهولون، خلفاء لم تقم لهم قائمة سوى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك كما نعلم جميعا لم تستقر الأمور في عهده. 5 سنوات في خلافته رضي الله عنه وأرضاه لم تستقر فيها الأمور له، وانتهى بقتله، والفتنة عظمت في الأمة الإسلامية وتوقف الجهاد، لأنه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان الجهاد يتجه للبحار، وفي عهد رضي الله علي رضي الله عنه شغل المسلمون بأنفسهم. طيب، هذا عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد. طيب، من الإمام بعده؟ قالك الحسن. طيب، الحسن 6 أشهر لم يستلم الخلافة بشكل عملي، ثم سلمها لمعاوية. طيب، من بعده؟ الحسين. تحرك الحسين وحركه الرافضة وانتهى بقتله. طيب، من بعده؟ الإمام علي ابن الحسين، محمد ابن علي ابن الحسين، علي ابن محمد، محمد ابن، وهكذا إلى 12 خليفة، تاريخ مظلم خفي. أقصى ما فيه أننا نعرف بعضهم، فنعرف علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأيضا عرف علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد، يعني عرف هؤلاء من التابعين وتابعيهم، فقط عرفوا بأشخاصهم. لكن هل هم خلفاء؟ هل قادوا الأمة؟ أين التاريخ؟ أنت تقول لي الأئمة هؤلاء وينتهون بالإمام الغائب، ماذا صنع هؤلاء؟ يعني أنا أتمنى أن العقول تتحرك من أولئك الذين يخدعون بمذاهب الرافضة وبأقوالهم وبحججهم وباعتراضاتهم وبمناقشاتهم. ما في تاريخ. التاريخ وتاريخ أمة الإسلام، تاريخ أهل السنة، هذا هو التاريخ. تاريخ الرافضة ما هو؟ تاريخ الغموض، ولهذا انتهى بهم الأمر إلى الإمام الغائب، انتهى الأمر إلى الحركات الباطنية، القرامطة الباطنية، الإسماعيلية، النصيرية، الدروز، كلها غموض في عقائدها وأفكارها. إلى الآن الدروز النصيرية الباطنية يستترون بكتبهم ويخفونها. فهل التشيع بأنواعه فعل خيرا للأمة الإسلامية؟ الجواب لا. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى ما قرأه أخوكم قبل قليل، وهو قول الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وهذا من الطحاوي رحمه الله تعالى تقرير لأصل عظيم، وهو أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أصل في الإيمان، وأن بغضهم نفاق، وأن بغضهم نفاق. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا يقرر منزلة أهل البيت وحب أهل البيت، ويذكر فيه حديث غدير خم، وهو خم قرية بجانب الجحفة. وهذا الغدير قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس، قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. والحديث في صحيح مسلم. وروى البخاري: أرقبوا محمدا في أهل بيته. فهذا الحديث، وأيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وغير ذلك، كله يدل على فضل أهل البيت. وعقيدة أهل السنة والجماعة هي موالاتهم وحبهم والترضي عنهم ومعرفة منزلتهم، وأيضا تخصيصهم ببعض الأحكام، فلهم بعض الأحكام الخاصة بهم، وهذا معلوم فيما يتعلق بالصدقة على أهل البيت. وإذا لم يعني يعطوا من المال فالأمة تأثم، يجب ألا يحوجوا إلى الصدقات لأنها لا تحل لهم، فإهمالهم وإهمال إعطائهم هذا أمر خرج عن النهج الذي كان عليه الخلفاء الراشدون والأئمة من بعدهم. فنحن نحب أهل البيت ونترضى عنهم ونعرف لهم منزلتهم. وحديث غديرهم لا يتعارض مع الحديث مع الأحاديث الأخرى أبدا. حديث عليكم بكتاب الله وسنتي أيضا هذا حديث عظيم، وكل منهم ينزل منزلته. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، هذا أصل. الكتاب والسنة هما مصدر الدين. وإذا قال في مثل هذا الحديث يذكرهم بأمرين: الأول كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور إلى آخره، ثم يذكرهم في أهل بيته، أيضا هذا أصل وتنبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لأمة الإسلام أن يرقبوا الله عز وجل في محمد وآل محمد وأن لا يخذلوهم. وهذا فيه أشد التحذير من عداوة آل البيت وما يسمى بالنصب، نصب العداوة لآل البيت. وأكثر الطوائف نصبت العداوة لآل البيت هم الخوارج. وأيضا من قد يتأثر بمقولتهم، أما أهل السنة والجماعة فهم بريئون من النصب الحقيقي المنهي عنه، وليس النصب على منهج الرافضة. النصب له معنيان عند أهل السنة والجماعة: هو معاداة أهل البيت المؤمنين الصادقين، هذا نصب عند أهل السنة والجماعة، ولهذا فهم بريئون منه ويحذرون منه أشد التحذير. المعنى الثاني للنصب عند الرافضة، وهو البراءة من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، لا تتم موالاة أهل البيت إلا بها. فعندهم: من لم يعادي أبا بكر وعمر فهو ناصبي، هذا معنى النصب عندهم. فالنصب عند أهل السنة معاداة أهل البيت، والنصب عند الرافضة موالاة أبي بكر وعمر. ومن هنا فمهما مدحت وأثنيت وواليت وأحببت آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك لا تعد مواليا لآل البيت، وإنما أنت ناصبي خبيث ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وعائشة. يعني ما لم تتبرأ حتى من بعض أهل البيت، أبو بكر وعمر ليسوا من أهل البيت، لكن ما لم تتبرأ من بعض أهل البيت، فمن ثم صار مصطلح النصب له هذا المدلول الملتبس عند الناس. وأهل السنة والجماعة كما قررنا يوالون أهل البيت. وحديث غدير خم في صحيح مسلم فيه الإشارة إلى أنه لا يجوز معاداة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول ارقبوا الله، راقبوا، اتقوا الله في أهل بيتي. وهذا ندى حقيقي وعظيم، فيجب أن يتم هذا إلى يومنا هذا. ولا يجوز أبدا أهل البيت السنة المسلمون، وليس أولئك الذين يدعون من الكذبة، لا يجوز لهؤلاء أن يحوجوا. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على قول الطحاوي فقد برئ من النفاق، لأن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته إيمان، ومن أبغضهم فقد دخل في باب النفاق. ثم يقول إن النفاق أصله، أو إن عداوة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصله جاء من أعداء الدين، وذكر ما هو معلوم في التاريخ من قصة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أثار الفتنة وتنقل في البلاد، وهو أول من قال بالرجعة وجيش الجيوش للخروج على عثمان، وهو الذي قال بالغلو، غلو الرافضة. وعبد الله بن سبأ ينكره الرافضة، وبعض كتابهم المعاصرين ألف كتابا أو كتبا في إنكار وجود شيء اسمه عبد الله بن سبأ. وأهل السنة والجماعة يقولون عبد الله بن سبأ حقيقة، والروايات التاريخية والإلماحات في بعض الأحاديث النبوية، في بعض يعني الروايات التي وردت في الحديث، يعني في قصص ما جرى، يعني الروايات الموثقة مع الروايات التاريخية المتواترة، تدل على أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية أثارت الفتنة وكان من آثار أفعالها وإجرامها ما وقع في زمن عثمان ثم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والدكتور سليمان بن حمد العودة رسالته في عبد الله بن سبأ، وهي مطبوعة في مجلد، وتكلم عن شبهات المنكرين، وتكلم عن حقيقة هذا الرجل، فيرجع إليه. كما أن هناك كتابات كثيرة أيضا تعرضت لهذه القضية من النواحي التاريخية ونحو ذلك. وعبد الله بن سبأ أظهر التنسك والتعبد، وأظهر الإخلاص لأهل البيت، وبدأ القول بالرجعة، وطلبه علي بن أبي طالب وهرب منه إلى آخره. فهذا كله إشارة إلى هذه المسألة وهذه القصة، لأن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما منشأه من المنافقين المغرضين أعداء دين الإسلام، فمن تأثر بهم وقال بشيء من أقوالهم فقد وقع في شيء من النفاق، ومن أخلص وصدق في حبه لهم فقد برئ من النفاق. نعم. وتقدم أنه من فضله، يعني أنه أي علي بن أبي طالب. نعم. يعني لأن علي رضي الله عنه وأرضاه ليش طلب ابن سبأ؟ لأنه غلا فيه، وابن سبأ بدأ يتكلم عن الرجعة ويثير الشبهات، ويقول تقولون عيسى يرجع ومحمد لا يرجع، ثم بدأ بعقيدة الرجعة التي نشأ عنها عقيدة الرجعة عند الرافضة. نعم. وتقدم أنه من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكاه القاضي أبو بكر بن طيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال فقالوا للداعي. طيب قبل أن نبدأ بالباطنية، يعني يقول خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، لأن الشيعة خوارج، يعني الشيعة لا يسمون بالمصطلح الخاص من الخوارج، يقول لهم شيعة لكن هم في الحقيقة خوارج عن الأمة. الخوارج المكفرون هم الرافضة، هم خرجوا عن الأمة كما قلنا، وهم أيضا يكفرون الأمة. فما يزعمونه في السنوات الأخيرة من اتهام لأهل السنة والجماعة بأنهم يكفرون الناس، الحقيقة التكفير عندهم هم، وهؤلاء يكفرون أفضل الأمة، أبا بكر وعمر وعثمان والسابقين، ويكفرون أئمة الإسلام وخلفاء الإسلام، وإلى يومنا هذا يكفرون كل شيء، كل من خالفهم يكفرونه. أكبر من يسلم من تكفيرهم اليهود والنصارى. وكذلك أيضا الخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت، فصارت الأمة بين الغلاة من الروافض وبين الجفاة من النواصب في أهل البيت. فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب ويفتخرون بقتله، ويقول شاعرهم: يا ضربة من تقي ما أراد بها. أعوذ بالله، من تقي قتل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، ويقابلهم الشيعة الروافض. تجد مثل هذه الأشياء تنشأ في ظل النفاق والعياذ بالله. ولهذا كان على إثر ذلك المذهب الباطني. المذهب الباطني هذا مذهب نفاق من الدرجة الأولى، كما أن الرافضة الاثني عشرية يقوم دينهم على النفاق من الدرجة الأولى، وهو التقية. التقية عندهم دين، ومن لا تقية له لا دين له أصل. فمن ثم صاروا ينافقون، ونشأ على إثر ذلك المذهب الباطني السري الخفي الذي يتظاهر بحب آل البيت ويبطن الكفر المحض والعداء للدين. وهذا مهم أن ندركه إذا ما أردنا أن نقرأ تسلسل ظهور الفرق الإسلامية وتنوع خطرها وارتباط بعضها ببعض وتأثر بعضها ببعض بشكل سيء، إما إيجابا أو سلبا، إما بتحالف أو بعداوة، لكن في النهاية كل هذه الفرق توجه عداوتها لأهل السنة، ونقصد بهم أهل الإسلام لأنهم هم جسم الأمة. نعم، انظر ماذا سيفعل الرافضة. فقالوا للداعي يجب طبعا أنا يقول أفسدوه كما أفسده بولس، كما أفسد بولس دين النصرانية. يعني النصرانية بعد عيسى والحواريين كان هناك أناس يعني بدأوا يحرفون، اليهود مثلا كانوا أعداء لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهم الذين حاولوا قتله وما قتلوه وما صلبوه. وأتباع عيسى منهم من يعني ظهر بمظهر الأتباع له وهو غير صادق، لكن أخطر شخصية، هذا معروف لدى كل الذين كتبوا عن الديانة النصرانية، أخطر شخصية حرفت الدين النصراني هو بولس المسمى بولس الرسول. هذا الرجل هو الذي أدخل الشرك، والتغيير والتبديل والتحريف في دين النصرانية، وتحول بعد ذلك إلى اختيار المجامع النصرانية للأناجيل الأربعة، وترك عشرات الأناجيل التي ينص كثير منها على الحق الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. فبولس هو المحرف. طيب كيف حرف؟ بولس رجل يهودي دخل في النصرانية وصار من الرهابنة، صار من النساك، صار من المخلصين للديانة المسيحية أو النصرانية كما يظهر للأتباع. ثم لما صار رجلا منهم وثقة بدأ يحرف ويغير. وللأسف استجابت الجموع النصرانية لتحريفاته، إدخال الوثنية، تأليه المسيح، إباحة الخمر، إباحة أكل الخنزير، منع الختان، وكل هذه الأشياء لم تكن موجودة فيما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. فغير دين النصرانية، وتغيير لها كان من الرأس، من الأساس، وهو التوحيد الذي أبطله وجعل مكانه التثليث والألوهية لعيسى عليه الصلاة والسلام. في زمن في سنة 325 عقد مؤتمر نيقية، وأحضروا ما يزيد على 100 إنجيل، وعقدوا هذا المؤتمر لأيام طويلة من القصص، جاءوا من أنحاء فلسطين ومصر وغيرها. ثم صار في خلاف حتى أن بعضهم ترك المؤتمر واعتزل، لأنه وجد أنهم يخالفون دين النصر ويخالفون ما معه من الصحف والأناجيل وغيرها. وانتهوا إلى إقرار 4 الأناجيل الموجودة إلى اليوم: إنجيل متى، يوحنا، ولوقس، ومرقس. فاعترفوا بهذه الأناجيل 4 وألغوا ما سواها، وكفروا من أخذ بها إلى آخره. وبقيت الديانة النصرانية محرفة إلى يومنا هذا. وهذا فيه عبرة لأمة الإسلام. لكن الفرق بين دين الإسلام ودين النصرانية أن كتاب الله محفوظ، وأن تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم وسنته محفوظة، بينما الإنجيل وكل إلى النصارى فحرفوه وغيروه، وتعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام وكلت إلى أتباعه فغيروها وحرفوها. أما هذا الدين فلا يملك أحد له تغييرا ولا تبديلا، وإنما التغيير والتبديل جاء في تأويله وتفسيره وتحريفه، أما تنزيله فلا. صحيح المعركة في أول الإسلام كانت مع التنزيل، لأن الخلاف في القرآن إما في تنزيله وإما في تأويله. في تنزيله نعم كان ناس ينكرون تنزيله، وكان هناك يهود ونصارى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يعني المشكلة معهم في التنزيل. لكن بعد استقرار الأمر بحفظ هذا القرآن العظيم في أمة الإسلام، ما أحد يجرؤ إلى الطعن في تنزيله. وإلى يومنا هذا لا توجد فرقة تطعن في تنزيله سوى الرافضة، لأنهم يزعمون أن عندهم مصحف فاطمة، وأن هذا عند الإمام المهدي، وأن الخلفاء الراشدين الذين جمعوا المصحف غيروا وبدلوا وحذفوا ونقصوا وزادوا. فالعجب أن الخلاف في تنزيلها الذي كان مع المشركين ومع اليهود والنصارى بقي إلى يومنا هذا خلافا في تنزيل القرآن مع الرافضة، وإن كان كثير منهم يتستر بالتقية وقوله إنه لا يقول بتحريف القرآن. وسبقا بينا لكم أن كثير من الرافضة يمسك بالمصحف ويقول هذا عندي غير محرف، يعني هذا أنا أؤمن به لا أنكر منه شيئا، لكن لا ينتهي الكلام عند هذا الحد. لو سئل المهدي عنده شيء غير هذا؟ هل مصحف المهدي اللي هو مصحف فاطمة هو هذا ولا غيره؟ سيلف ويدور ولا يمكن أن يقول هو هذا. فلذلك تقية يفسرون هذا القرآن وبعضهم يحفظه ويقرؤونه وإلى آخره في وسائل إعلامهم، لكن في الحقيقة لا، الأكثر يرى أن هذا محرف، الجميع يرى أن الإمام المهدي عنده مصحف غير هذا، فيه زيادات وفيه إضافات بل فيه مبالغات لبعض مروياتهم أن عند المهدي كذا وكذا، ما في مصحفكم منه حرف واحد، ما هو بعد آية ولا كلمة، لا، ما في مصحفكم منه حرف واحد. ما أدري عاد وش الحروف هذه اللي عنده. فالخلاف في تنزيله لا يزال إلى اليوم مع اليهود والنصارى والوثنيين الذين ينكرون القرآن من الأساس، لكن في من ينتسب إلى الإسلام لا يكاد يوجد اليوم الخلاف إلا مع الرافضة، الرافضة والباطنية ومن سار على طريقته. أما الخلاف في تأويله فهو الخلاف في يعني تأويل الكتاب وادعاء كل طائفة أنها تؤول النصوص على وفق عقيدتها، هذا هو الذي يجري اليوم في أمة الإسلام. فالحمد لله على حفظ هذا القرآن وعلى حفظ هذه السنة وعلى بقاء هذا الدين، ونسأله سبحانه وتعالى يثبتنا عليه وأن ينصره وأن يجعلنا من أنصار دينه. تفضل. فقالوا للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب. طبعا عندنا في طبعة المكتب الإسلامي بعد كلمة العباس وقل بالرجعة، في طبعة المكتب الإسلامي وبني العباس وقل بالرجعة وأن عليا، نعم، وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. نعم، هذا هو منهج الباطنية. وأبو حامد الغزالي له كتاب اسمه فضائح الباطنية، هو من أحسن كتب أبي حامد الغزالي، اسمه فضائح الباطنية، مطبوع الكتاب. الكتاب كتبه الغزالي بناء على خطورة الدولة الباطنية الفاطمية العبيدية في مصر، فعلى إثر هذه الدولة تكلم العلماء رحمهم الله تعالى. وسبقه أي سبق الغزالية الإمام الباقلاني أبو بكر الإمام الأشعري، ألف كتابا في كشف أسرار الباطنية، كشف أسرار الباطن، لكنه لم يصل إلينا. ثم بعد ذلك ألف الغزالي كتابه هذا فضائح الباطنية، وهذا الكتاب عجيب يتكلم فيه عما ذكر تلخيصه الشارح رحمه الله تعالى، كيف تدعو مسلما سنيا إلى مذهبك، حتى إنهم يعني ذكرها يعني بدرجات بعناوين، التفريس ثم التأسيس، أنا الآن نسيت بقيتها، التفريس يعني تتفرس في من تدعوه، ما هي الأشياء التي يميل إليها، معنى يعني عندهم برمجة عصبية هم، فالتفريس تشوف ما الذي تدعوه أنت، تشوف ما هي ميوله، ثم التأسيس، ثم ما أدري إيش الدعوة، ثم إلى آخره، أربع مراحل تبدأ مع من تدعوه، خلاصتها ما ذكره هنا، أنك أولا تبدأ معه ببيان يعني أهل البيت ومظلومية أهل البيت، منزلة أهل البيت، ثم بعد ذلك تنتقل معه إذا بدأ معك إلى العقيدة، تبدأ معه تقول له بالرجعة، وأنه علي هو عظيم، وأنه كذا، وكما ذكر هنا قد يصل الأمر بهم كما هو في عقائد الدروز والنصيرية، أنه علي هو المدبر لهذا العالم، ويقول بها أيضا بعض الرافضة الاثني عشرية، وأنه الذي يدبر هذا العالم. ثم بعد ما يؤله علي ينتكس في دعوته، لأنه يريد سد دين الإسلام، فيبدأ بمثالب علي وولده، وهذه قضية ربما لا يدركها كثيرون، ما هي؟ أن المذهب الرافضي في غلوه ينتهي إلى سب أهل البيت، وهذه موجودة في المرويات كثير، بعض مرويات تجد فيها سب لأهل البيت، والمذهب الباطني ينتهي، والمذهب الباطني هو مذهب شيعي غالي، ينتهي إلى هذا. فلاحظوا معي كيفية التدرج، يسب الصحابة، وكما قلنا بني تيم، بني عدي يعني أبو بكر وعمر، وبني أمه بن العباس، هذه أربع عوائل، آل أبي بكر الصديق، وآل عمر بن الخطاب، وبنو أمية، وبنو العباس، هؤلاء ينزل فيهم سبا وشتما، مع أن العباسيين ها من أهل البيت، لكنهم أشد الناس عداوة لهم. ثم ينتقل إلى فضل آل البيت، ثم ينتقل إلى الغلو في علي رضي الله عنه وأولاده إلى آخره، ثم بعد ذلك ينتهي إلى سب علي وولده. ولا تستغربوا هذا، لأن هؤلاء الغلاة هم أشد الناس عداوة لآل البيت حقا. وقد ذكر الباحثون والدارسون وجمعوا شيئا من المرويات في طعن بعض أئمة وعلماء الرافضة في بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر كما تعلمون إلى الطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى. المذهب الباطني يريد إفساد الدين من أوله إلى آخره، لكنه يتخذ التشيع مدخلا وسلما. ومن هنا كانت عبارة الغزالي في كتابه السابق فضائح الباطنية، عبارته المشهورة التي دوت في الآفاق عن الباطنية، قال: هؤلاء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الكفر الفلسفي، الكفر الوثني، الكفر المحاد للدين من أوله إلى آخره. والشاهد أن الشارح رحمه الله تعالى أراد أن يربط بغض الصحابة بالنفاق،

وهذا واضح، ولهذا استشهد الشارح بالآية التي هي حجة الذين يستدلون بوجوب الإجماع في كتب أصول الفقه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين، فما كان عليه السلف وأجمعوا عليه فيجب اتباعه والسير على طريقتهم فيه، لأن هؤلاء الأئمة هم ورثة الأنبياء، هم الذين كما قال الشارح جعلهم الله بمنزلة النجوم، وهذا المعنى صحيح، بهم يهتدى في ظلمات البر والبحر. والحمد لله كما قال الشارح أن هذه الأمة كما سبق أن ذكرنا صار صحابتها وعلماؤها خيارها، يأخذ بعضهم عن بعض الإيمان والعلم ويبلغه إلى من تحته بخلاف الأمم الأخرى، فتجد من يسمون بعلمائها أشرارها، تجدهم أشرارها محرفين لدينهم، كما وقع لأتباع اليهود وعلماء اليهود وأيضا علماء ورهبان النصارى، حرفوا دينهم وغيروه وبدلوه. أما هذه الأمة فلا، وإنما هي سلسلة مترابطة من الأئمة والعلماء من عهد إلى عهد، عهد الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم إلى تابع التابعين إلى القرون التي تلت ذلك، علم مؤصل يجمعون فيه بين الأمرين المتساويقين العظيمين، النصوص الأثر دلائل الكتاب ودلائل السنة وتبليغها، والفقه والنظر، القرآن العظيم يفسرونه ينقلونه ويفسرونه، السنة يأخذونها رواية ودراية، وهذا معروف في علم الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، قسم منه يتعلق بالرواية والحفظ والتبليغ والشروط التصحيح والتضعيف إلى آخر علوم المتن والسند، ورواية تتعلق بفقهها ومعانيها وأحكامها، وفيما بين ذلك جاءت كتب العلم سواء في الآداب أو السلوك والأخلاق أو في الأحكام الفقهية إلى آخره، فهؤلاء كلهم ينقلون هذا العلم جيلا عن جيل، تلملة تتلمذ، السند يصحب العلم لا ينفك عنه، يروي عن شيخه الرواية، لكن أيضا يأخذ عنه الفقه والعلم ويأخذ عنه الهدي والسلوك والأخلاق. وهل في تاريخ أمة من الأمم مثل تاريخ المسلمين هذه السلسلة؟ إلى يومنا هذا سلاسل الإسناد موجودة، وبعد القرن الخامس لما دونت السنن بدأ الحديث عن الفهرسة والمشيخات، فصار الواحد من هؤلاء تجد عنده سلسلة إلى هذا العالم يروي كتبه، مع أن كتبه مطبوعة، ترقيت كتب شيء فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الإمام الشافعي، كتابه الرسالة، كتابه مختلف الحديث إلى آخره، وهكذا بقية الأئمة، فضلا عن كتب السنة التي عني بها العناية الفائقة، سلسلة الأسانيد إلى البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود بل والبيهقي وأئمة الإسلام. فهؤلاء عند المسلمين هم أئمة الإسلام، يعرف لهم قدرهم وفضلهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ثم الشيخ رحمه الله تعالى ينبه إلى شيء، لكن نحن ننبه قبله إلى شيء آخر، وهو أننا لا نقول بعصمته. ليس هناك أحد معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة غير معصومين، ومن جاء بعدهم غير معصومين من باب أولى. فلا توجد عصمة لأحد، لكن العصمة بمجموعهم، لأنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبين غيرنا من الأمم. الأمر الثاني وهو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أنه إذا وجد أحد منهم قد يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المبادرة بالطعن فيه. كأن الشيخ ينبه إلى ما قد يقع بين الفقهاء وأتباع الفقهاء من كلام، كيف يجري هذا؟ إما من باب التعصب أو باب الجهل أو نحو ذلك، فقد يتعصب بعضهم لبعض فيطعن في الإمام الآخر. وهو هنا إنما يعطي نموذج، أنه قد تجد عالم خالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبادر إلى الطعن فيه، وتقول كيف يترك هذا الحديث، كيف لا يعمل بهذا الحديث، كيف يقدم مذهبه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يذكر الشارح رحمه الله تعالى خلاصة، لكن هذه الخلاصة التي سأذكرها بعد قليل فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف، ما هو؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلى. اقرأوا هذا الكتاب، رفع الملام، حتى العنوان معبر وقوي وسجعته جميلة، رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فالكتاب فيه بيان لأسباب الاختلاف بين العلماء، وركز على موضوع الرواية. وهنا ذكر نموذج فقط هو مأخوذ من رفع الملام، إنه هذا العالم لماذا لم يأخذ بهذا الحديث؟ قال لك لا، أحد ثلاثة أسباب، هذا باختصار، أنه لم يثبت عنده، لم يثبت عنده أن الرسول قاله، بينما الإمام الآخر الذي أخذ به لا، ثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيأخذ به، العالم الآخر لم يأتي بطريق صحيح. الثاني ثبت عنده الحديث، لكن أيضا يقول أن الرسول ما قصد هذا المعنى، ما قصد هذه المسألة التي أنت تستخرج منها هذا الحكم. وهذا في باب الاجتهاد. الثالث أن يكون الحق، أن يكون الحديث دل عليه والحكم منصوص عليه ومقصود، لكنه منسوخ، هذا الحكم نسخ. ماشي هذا؟ يعني مثلا حديث الوضوء من لحوم الإبل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انفرد به الإمام أحمد، من مفردات المذهب الحنبلي القول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء، بينما الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله جميعا يقولون أنه لا ينقض الوضوء. فما يأتي لأحد ويقول كيف، كيف الشافعي، كيف مالك، كيف المالكين لا يأخذون بهذا الحديث الصحيح، نقول تعال للأعذار، يرون أنه منسوخ. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، إذا هذا قول قوي. بقي الترجيح، ما في مشكلة، الترجيح يرجح الإنسان كما يرجح أي إنسان. نحن نرجح مثلا أنه الوضوء من لحم الجزور، لأنه لا تعارض بين الأمرين، هذا عام وهذا خاص. فالشاهد هو الإعذار بالنسبة لهؤلاء العلماء. ويعني إذا كان هؤلاء العلماء لهم هذا الفضل، فمن كان له فضل عليك فالواجب أن تحبه وأن تعرف قدره. من لا يشكر الله لا يشكر الناس. فالواجب علينا إذا عرفنا فضلهم وما قاموا أن تحبهم. يا أخي من الذي لا يحب البخاري على جهده؟ أو الإمام مسلم؟ أو الإمام أحمد؟ أو الإمام الشافعي؟ أو الإمام أبو حنيفة؟ أو الإمام مالك؟ من هو الذي لا يحب أولئك الأعلام والأئمة؟ إذن هؤلاء لهم فضل. وأنت والله تقرأ مثل ما نحن الآن نقرأ شرحا قبل 400 سنة أو 500 يعني 600 سنة، شرح الإمام الطحاوي، شرح ابن أبي العز لعقيدة الطحاوي. هذا العلم الذي جمعه من يعني ما ذكره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تعالى، هذا علم وله أجره. فنحن نحب هؤلاء العلماء، لا نقول بعصمتهم، لكن نعرف لهم فضلهم ومنزلتهم وحقوقهم، ولا يجوز أن نتكلم فيهم ولا أن نطعن فيهم، لكن بيان الخطأ والصواب ونحو ذلك والرد والمردود هذا لم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض، لكن كان يحب بعضهم بعضا. إنما يحذر الإنسان من الإساءة ومن التعصب المذموم ونحو ذلك من الصفات، وليس هذا موضع الحديث عن أدب العلم والعلماء، فإن الأئمة رحمهم الله تعالى ألفوا في ذلك كتبا كبيرة ومختصرة. ونختم هذه الفقرة بما ختم به ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. قال الماتن رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهالة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. حسنت. انتقل الطحاوي رحمه الله تعالى من الرد على الشيعة إلى الرد على الصوفية، والصوفية بلاء عريض ابتليت بهم الأمة الإسلامية. والتصوف من الناحية العلمية والمنهجية والتاريخية يقسم إلى 3 فئات: الفئة الأولى فئة الزهاد العباد أهل الآخرة الزاهدون في الدنيا من فقراء وغيرهم كأهل الصفة الذين كانوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأئمة الزهاد من بعدهم الذين كانوا على السنة فجمعوا بين الزهد في الدنيا وبين الدين والعلم واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرتكبوا لزهدهم ومن أجل زهدهم بدعة. والهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونعلم أن بعض الصحابة أراد أن يتزهد بطريقة خاطئة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم فكر في الاختصار فنهى، بعضهم قال لا أتزوج النساء فنهى، بعضهم قال أصوم ولا أفطر، بعضهم قال أقوم ولا أفتر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلمة في ختام هذا الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. لاحظوا معي هذا الاجتهاد من بعض هؤلاء الذين ما أرادوا إلا الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم بالبراءة منهم إذا رغبوا عن سنته عليه الصلاة والسلام. فالقسم الأول هم الذين ساروا على طريقة الزهاد، كما يؤثر عن الفضيل، كما يؤثر عن بعض المتقدمين، فهؤلاء كانوا أهل علم وزهد. هذا هو القسم الأول. هذا القسم ينبغي أن يسمى هؤلاء بالعباد أو بالزهاد أو نحو ذلك. تسميتهم بالمتصوفة خطأ، وجاءت عند المتأخرين من باب الانتساب إلى هؤلاء. وأعظم من ينتسب إليهم الصوفية زورا وبهتانا أهل الصفة، حتى إن أحد الأقوال في النسبة إلى الصوفي قالوا نسبة إلى أهل الصفة، وهذا فاسد وباطل، لأنه من الناحية اللغوية لو كان نسبة إلى أهل الصفة لقيل صفي، صفة صفي، لكن صوفية أقرب ما تكون إلى الصوف، لبس الصوف الخشن من باب التزهد. طبعا هم بعضهم يقول لا إنها من الصفا، فهذه كلها دعاوى. فالقسم الأول ماذا نسميهم؟ الزهاد العباد السائرون على طريقة السنة. القسم الثاني من المتصوفة، المتصوفة المبتدعة، وهؤلاء الذين أتوا ببدع من الأذكار والأوقات والأماكن ونحو ذلك. فهؤلاء يعني كثير من عوام المتصوفة يأخذون بها ويتلقفونها وينخدعون بها فيقعون في البدعة، فيقعون في البدعة. فأيما طريقة صوفية أو شيخ أو نحو ذلك ابتدع أشياء من التزاهد أو ترك أشياء من المباحات أو نحو ذلك، أو اخترع لهم أذكار وأوراد وأوقات وطرائق ونحو ذلك، فنقول هذا كله إيش؟ كله من باب البدع. ومنها بدع الموالد، هذه كلها تدخل ضمن الابتداع الصوفي. لكن هذا النوع من الابتداع هل يبقى عند هذا الحد أم تشوبه شوائب غلو؟ في الغالب لا يسلم، وهذه مشكلة البدعة أنها ترتقي بصاحبها إلى ما هو فوق ذلك من الغلو. فهذا نسميه الصوفية المبتدعة. الثالثة، الطائفة الثالثة من الصوفية، الصوفية الغلاة، الصوفية الغلاة. وهؤلاء في غلوهم يمكن أن نقسمهم في الجملة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصوفية المشركية الذين بلغ بهم الغلو إلى الشرك بشيخ الطريقة وأصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل. فهذا من أخطر أنواع غلو المتصوفة لأنه كثير ويخدع به العامة. حتى من القسم الثاني قد لا يسلمون من الوقوع في شيء من هذا وللأسف. الفئة الثانية من الغالية الصوفية القائلة بسقوط التكاليف، وهؤلاء يزعمون أن الشيخ إذا بلغ مرتبة الكرامة فقد وصل فلا يحتاج إلى عبادة، وإنما العبادة من صلاة وصيام ونحو ذلك يحتاج إليه المبتدئ والمريد وطالب الطريقة، لكن الشيخ إذا وصل إلى الكرامة قالوا وصل إلى الجذبة وصار عنده شيء من معرفة المغيبات ونحو ذلك فيسقط عنه التكليف. وهذه أيضا الفئة خطيرة جدا لأن صاحبها والعياذ بالله لا يحل حرام ولا يحرم حلالا، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فيترك الصلاة والجمع والجماعات ويقع في المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة. ثم إنه أيضا يدعي الكرامات والمغيب كشف المغيبات ونحو ذلك. الفئة الثالثة من الصوفية الغالية أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء أيضا يدعون أن صاحب الطريق ينتقل في الفناء إلى الفناء عن وجود ما سوى الله، وهذا مذهب غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والتلمساني والشلغاني والششتري والسهروردي وغيرهم وابن الفارض. فهؤلاء كلهم على تفاوت فيما بينهم في مذهب الاتحادية ووحدة الوجود، هؤلاء ينتهون إلى القول بأن الوجود واحد وأنه لا رب ولا عبد، لا يوجد رب يعبد ولا عبد يعبد، وكما نقل وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى يعني يقول الرب عبد والعبد رب، ليس هناك فرق بين هذا وهذا. فهذه هي الفئات الثلاث، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن أصحاب وحدة الوجود لأن الشارح أطال في النقل عنه. هذه الفئات الثلاث للصوفية في الجملة ينبغي أن يدركها طالب العلم فلا نخلط بينها. الفئة الأولى وهذه تمتد إلى يومنا هذا الزاهد في الدنيا المتبع للسنة لا نسميه صوفيا، وإنما نسميه من الزهاد من العباد من المتقين، وعلى رأس هؤلاء الصحابة والتابعون وتابعوهم وكل من سار على طريقة السلف ممن عرف عنهم الزهد والعبادة. فهذا هو القسم الأول، وتسميتهم بصوفية خطأ. الثانية الفئة الثانية الصوفية المبتدعة الطرقية أصحاب البدع في الأذكار والموالد والمناسبات ونحو ذلك. الثالثة وهي أخطرها الصوفية الغالية، وهي التي قلنا إنها في الجملة تنقسم إلى صوفية مشركية وصوفية تسقط التكاليف الصوفية تقول بوحدة الوجود، وقد تجتمع هذه الثلاثة الغالية في فئات أو أشخاص. قد يجمع الشخص الغالي بين، والعياذ بالله، القول بالشرك وسقوط التكاليف والقول بوحدة الوجود. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في كلامه السابق الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، لأن أساس ضلال الصوفية أنه في غلوهم يصل بهم الأمر إلى أن يفضلوا الولي على النبي. فهذا ماذا نصنع فيه وماذا نقول عنه؟ هذا انحراف خطير، لأنه لا يوجد أحد أفضل من الأنبياء. الأنبياء هم أفضل الأمم، وكما قال هنا أهل الاستقامة وهم الطائفة الأولى الذين أشرنا إليهم يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع والطاعة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لحكم الله عز وجل. كذلك أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أساس الدين، ومن خالفه فهو منحرف. ولهذا نقل عن أبي عثمان النيسابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. يعني صاحب البدعة مستكبر على السنة، وهذه كلمة عظيمة جدا. الأمر كما قال الشارح يكون متبع لهواه، يكون كما قال المشركون: لن نؤمن، ها، وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. فهذه فائدة انتبهوا لها. أي إنسان يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه عنده كبر في نفسه. ولهذا تجد على رأس هؤلاء العلمانيون والزنادقة اللي يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد عنده في داخله كبر، متضخم ثقافيا كما يزعم. وهل يستكبر على آية أو على حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه مرض؟ تعظيم الكتاب والسنة ودلائلها وأحكام الله هو من تعظيم الله عز وجل. ولهذا تجد في بعض مقالات هؤلاء يسخر من هذه المسألة الشرعية. يقول لك: ما لا يزالون على جهلهم يتكلمون هل يطيل اللحية أو يحلقها، هل يطيل أو ينقصها. سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واجبة. يا أخي، إن عصيت فاتق الله عز وجل، لكن أن تسخر. لا يزالون على غيهم هل يكون الثوب أسفل الكعب أو يرفع ثوبه، هل يقصر ثوبه. يعني يعتبرها تفاهات، يعتبرها سخافات، يعتبرها عقول قاصرة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما أسفل الكعبين فهو في النار، هذه سخافة عند هؤلاء؟ هذا لا يقول لمن في قلبه مرض وكبر. وكذلك أيضا أحكام الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حكم الله، ما يجيك واحد يقول لك هذا تخلف، هذا لا يمكن، هذا حكم الله. فلذلك ينبغي أن نعظم في قلوبنا ونفوسنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذا الذي كان عليه السلف. إذا وجدت في قلبك انتقاصا لهذا فاعلم أن في قلبك كبرا واستكبارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ما هي هينة وليست سهلة يا عباد الله. الخطاب أخاطب به نفسي وأخاطب به إخواني وأخاطب به الأمة. تعظيم الله، تعظيم الرسول، تعظيم أحكام الله أصل، فلا نستهين بأحكام الله ودينه. أسأل الله يغرس في قلبي وقلوبكم حب الله وحب رسوله وتعظيم القرآن وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.